موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها شروط صحة الصلاة اثنان، يعني هذه بقية الحديث عن شروط صحة الصلاة، ونتكلم اليوم عن شرط واحد وهو ستر العورة، وهو الشرط السادس. والمقصود ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي ما يستر يعني بدنها. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني جعلوا إزار اللي هياخد من السرة لحد الركبة. والأولى والأفضل أن يجعل الرجل على عاتقه شيئا في الصلاة من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، يعني في الصلاة، إلا إذا صلت أمام الأجانب يعني غير المحارم، فإنها تغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة عورة، وقوله كذلك صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني ما يغطي جميع بدنها. وللحديث بقية عن شروط صحة الصلاة الأخرى، والحمد لله رب العالمين.